بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 26. بعدما تناول الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبدأ اللغات والخلاف في ذلك، وما يتعلق بإثبات اللغة بالقياس، انتقل إلى فصل آخر، وهو فصل في أسماء الألفاظ. وضع المصنف هذا العنوان هكذا كما في نيل السول للولاة، فصل في أسماء الألفاظ. وضع هذا العنوان هكذا تبعا لابن جزي في التقريب، وتبعا للقرافي في التنقيح وغيرهما. واعترض على هذا العنوان من حيث المضاف والمضاف إليه، من حيث المضاف وهو الأسماء، والمضاف إليه وهو الألفاظ، كما في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي. الأسماء والألفاظ، المضاف الأول الأسماء، المضاف الثاني الألفاظ. وجه الاعتراض بالنسبة للمضاف الذي هو الأسماء أن المؤلف هنا إنما تعرض لبيان مسمى الألفاظ لا لبيان أسماء الألفاظ، وذلك لأن المشترك والمترادف مثلا اسم بيّن المصنف مسماه فقط، بمعنى أن المشترك بيّن أن المشترك موضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، وأن المترادف موضوع لألفاظ كثيرة والمعنى واحد. هذا هو وجه الاعتراض على المضاف الأول. وأجيب عن هذا الاعتراض كما في رفع النقاب، أجيب عنه بأن المصنف أطلق الأسماء وأراد المسميات، أي فصل في مسميات الألفاظ. هذا ما جاء في رفع النقاب. وقد ذكر أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسيره المسمى البحر المحيط عند الحديث عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ذكر أبو حيان نقلا عن بعض معاصره كما قال يحتمل أسماء المسميات، وعلم آدم الأسماء يحتمل أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه والمسميات لدلالة الأسماء عليه. قال الزمخشري وعود منه اللام، والعلين مضاف قد تنوب فيقع الربط به المطلوب، كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا انتهى. وقال أبو حيان بعد ذلك ويحتمل أن يكون التقدير مسميات الألفاظ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويحتمل أن يكون أيضا من باب إطلاق اللفظ الأسماء وإرادة مدلوله وهو المسميات. هذا ما يتعلق بالاعتراض على المضاف الأول. أما وجه الاعتراض على المضاف إليه الذي هو الألفاظ، وهو أن الألف واللام في الألفاظ لا يصح أن تكون للعهد، إذ لا معهود هنا، لم يتقدم شيء يمكن اعتباره، ولا يصح أيضا أن تكون للعموم، لأن المؤلف لم يتعرض لجميع الألفاظ، إنما ذكر بعض الألفاظ فقط. هذا هو وجه الاعتراض في المضاف إليه. وأجيب عن ذلك بأن الصفة ها هنا محذوفة، والأصل في مسميات الألفاظ التي يأتي ذكرها، فصل في مسميات الألفاظ التي يأتي ذكرها. وفائدة إرادة مثل هذه المسائل أيها الأخوة الكرام هنا، أولا لمعرفة مدى اهتمام علماء المسلمين وخاصة الأصوليين واللغويين بمناقشة كل صغيرة وكبيرة، فمن تتبع كتب القوم وخاصة الحواشي سيجد نقاشات عميقة. الأمر الآخر معرفة منهجية مناقشة المسائل بدقة من جميع الجوانب لغة وسياقة، ليظهر لك الموضوع جليا وواضحا، مما يعينك على تصور المسائل والحكم عليها بشكل صحيح. نسبة الألفاظ للمعاني. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أنواع، لأن اللفظ الكلي باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 4 أقسام، وذلك لأن اللفظ إما واحد أو متعدد، وكل واحد منهما معناه إما واحد أو متعدد، فهي بهذا الاعتبار 4 أقسام إجمالا. القسم الأول لفظ واحد لمعنى واحد، وهو على قسمين، لأن أفراده إما أن تكون مستوية في معناه فيسمى هذا متواطئا كالإنسان، فإن معناه لا يختلف في أفراده، فحظ زيد مثلا في الإنسانية مساو لحظ عمرو، وإما أن تكون متفاوتة بأن يكون معناه أقوى أو أولى في بعض أفراده من بعض، فهو المسمى بالمشكك كالبياض مثلا والسواد وغيرها، فالبياض معناه أقوى في الورق منه في الثوب، هذا يسمى المشكك. إذن القسم الأول فيه قسمان. القسم الثاني لفظ متعدد لمعنى متعدد كرجل وفرس وكتاب وغيرها، وهذا هو التباين. القسم الثالث أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، هو المشترك كالعين والجليل، فهو لفظ واحد لمعان متعددة. القسم الرابع أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، فهو مترادف كالإنسان والبشر. والأنواع بهذا 4 إجمالا و5 تفصيلا. وهذه من المسائل المشتركة بين اللغويين والمناطق والأصوليين أيضا. قال الأخضر في السلم مشيرا إلى هذه الأقسام 5، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواتؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. تخالف المراد به التباين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذه المسائل التي ذكرها في هذا الفصل، فقال، وذلك في البيت 90: اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى، وفي اتحاد متواطن ظهر، فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي، مشككون كالنور والسواد، وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك ورضا، وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف، وليس منهما به لمقصدي، وزيادة كالسيف والمهند، وليس منهما به لمقصدي، زيادة كالسيف والمهند. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر التباين، ذكره بالحد والمثال، فقال: اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين، فهو تباين كراح واغتدى، فإن راح لفظ واحد وله معنى واحد، وكذلك اغتدى. ذكر الناظم هنا حقيقة التباين، وهو تعدد اللفظ والمعنى معا. مثال ذلك: راح واغتدى، راح من الرواح وهو الخروج آخر النهار، زوال الشمس إلى الليل وهو ضد الصباح، واغتدى من الغداة وهو أول النهار، فهما كلمتان مختلفتان لفظا ومعنى، هذا هو التباين. وكذلك قام وقعد، وكذلك الإنسان والحجر والفرس والطير. ورجل أيضا وامرأة وسماء وأرض وليل ونهار وغيرها، فهي ألفاظ كثيرة موضوعة لمعان كثيرة، وسميت متباينة لأنها مأخوذة من البين الذي هو الافتراق والبعد، وذلك أنه شبه افتراق المسميات في حقائقها بافتراق الحقائق في بقاعها. والتباين يسمى تباينا سواء كان بين الذوات المختلفة كرجل وامرأة، أو بين الصفات مع اتحاد الذات نحو متكلم فصيح، أو بين الذوات والصفات نحو زيد متكلم، فزيد اسم للذات ومتكلم صفة من الكلام، لأن كل واحد منهما يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر. ويدخل في التباين التضاد، ويدخل فيه أيضا مطلق الاختلاف بين الألفاظ ومعناها. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.